كفارة على الحنث، رخص التقديم، تقديم كفارة على الحنث أنك تكفر ثم بعد ذلك تحنث، هذا جائز. قبل أن تحنث كفرته، حلفت أنك تفعل كذا، قبل أن تذهب حلفت أني ما أدخل بيت فلان، بيت فلان هذا، وأردت الدخول كفرت قبل أن أدخل، كفرت ثم بعد ذلك إيش دخلت، هذا جائز أنك تكفر ثم تدخل، ولك العكس أنك تدخل ثم إيش تكفر، هذه رخصة، والعكس هو الأصل، تدخل ثم بالحنث تحصل الكفارة، لكن يجوز لك أن إيش أن تقدم قبل الحنث، أن تقدم قبل الحنث، لكن هل لك أن تقدم قبل اليمين؟ قول والله أنا اليوم بحلف على كذا، خلنا نكفر وبعدين نحلف، ما إيش رأيكم في هذا الرجل؟ يحلف ثم يقول له كفرنا يا جماعة حلفنا اليوم ما تكلم عقص هذه، قال انحلف ما حلفت عدنا لكن ما قدم الكفارة، يجوز هذا؟ يجوز، صلح الله بعد اليمين. طيب هذه رخصة ايش الآن؟ تقديم. والخامسة رخصة تأخير، مثل تأخير الصلاة، مثل تأخير الصلاة جمع تأخير، كما هو معلوم مزدلفة يأخرون المغرب إلى إيش إلى وقت العشاء ويجمعون جمع تأخير، وأيضا في السفر يجمعون جمع تأخير، هذه رخصة تأخير. بقي إيش الآن معنا؟ رخصة اضطرار، السادسة رخصة اضطرار، فالذي يدفع الغصة بشرب الخمر، يدفع الغصة التي تحصل له يطف شيء في حلقه هنا وما عنده ماء يموت، يمكن لو استمر يقفز ويجلس وما فيه ماء، يا جماعة ما فيه ماء، وعنده واحد يشرب خمر ومعه كاس جانبه كاس، ايش يفعل الآن؟ يأخذ الكاس ويشرب، هذه رخصة ايش الآن؟ اضطرار، ومنها أكل الميتة كما تقدم معكم، هذه رخصة اضطرار، الرجل سيتلف سيموت يصيح في ماء في من يسقيني، ما فيش، ما عند الكاس الذي يشرب منه هذا الرجل، أخذ وشرب به فدفع به الغصة، دفع به الغصة، فهنا هذه رخصة اضطرار، هذه الرخصة السادسة. السابعة وهي الأخيرة رخصة تغيير، رخصة تغيير كتغيير نظم الصلاة للخوف، السابعة رخصة تغيير، يصلوا ركعة بعض في بعض كيفياتها ثم يرجعوا، يرجعوا يذهبوا مكان إخوانهم ثم يأتي أولئك يصلوا إيش ركعة أخرى، واضح، ثم يتموا معه ثم أولئك يتموا لأنفسهم، هذا كيفية من الكيفيات، يحصل تغيير كثير في صلاة الخوف كما تعلمون، فهذه رخصة إيش تغيير كتغيير نظم الصلاة المعلوم للخوف، تغيير نظم الصلاة المعلوم للخوف، فهذه أنواع الرخص وهي من باب المشقة تجلب التيسير، فمن يعيدها لنا أنواع الرخص؟ رخصة سقاط، رخصة تنقيص، رخصة إبدال، رخصة تقديم، رخصة تأخير، رخصة اضطرار، رخصة تغيير، أحسنت، فهذه تحفظ أنواع الرخص وهي من هذا الباب. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قد نفعا فضرا من غير قصد ومن البلية ومن العقوق ومن البر ما يكون عقوقا. أي نعم أراد نفعا، نعم سنة، ما هكذا أراد نفعا، في خلل، في خلل مم نحو هذا، رام نفعا فضر من غير قصدي ومن البر ما يكون عقوقا، رام ما هو أراد، نعم سنة قربت لنا جزاك الله خير. ما في ضرورة بارك الله فيكم أن تطبخ الدجاج الفرنسي، لا تطبخ لهم ولا في ضرورة عليك ولا شيء، جزاك الله خيرا، مشكور مأجور إن شاء الله على هذه الطاعة، ما عندك ضرورة؟ ما عندك ضرورة؟ سيأتي تقدير الضرورة، ما هي الضرورة هذه؟ سيأتي الكلام عليك، أنا نريد نعجل بها الظهر، أبد نفهم إيش الضرورة هذه وما هي شروط الضرورة، لا شروط. قال هل يجوز الاقتصار على قراءة الفاتحة فقط في النوافل وذلك في الركعة الثانية؟ نعم يجوز في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يجوز الصلاة صحيحة، لكن الأولى يقرأ الفاتحة وبعدها سورة في الفريضة وفي النافلة. والدليل على أن الصلاة صحيحة قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مفهوم الحديث أن من يقرأ به بها صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالذي يقرأ الفاتحة ويقتصر عليها له صلاة، له صلاة، ولكن ليست أتم كالذي يقرأ بالفاتحة وركعة بعدها، فهذه أولى وهذه أتم وأجرها أعظم، لأن هذه السنة. أما من حيث الصحة فلا صحيحة. قال: إذا أمرنا الربان بأن نطلع البحر قبل الفجر فهل نتبعه علما بأننا نصلي في البحر منفردين؟ انصحوه أن يصلي معكم الفجر، أن يصلي الفجر في جماعة، لكن إذا احتاج إلى مكان بعيد في بعض الأحيان، مكان بعيد لا يصلون إلا بمشقة، لا يصلون إلا أن يطلعوا مبكرين، فهنا في بعض الأوقات يصلون من قارب جماعة، فهم على سفر، فهم على سفر إذا كان بعيدا المسافة مسافة السفر، ولا يكررون هذا، ولا يكررون هذا، احتاجوا إلى مكان بعيد وهو سفر يعتبر لهم، لا بس يسافروا من الساعة الثالثة الساعة الثانية يطلعوا من الوقت هذا يصلوا جماعة في الغارب، لا تفوتهم الجماعة. لا يستمرون على هذه الحالة، لا يستمرون على هذه الحالة، ننصحهم بأن يصلوا جماعة، هذا الذي ننصحهم به. قال: هل يجوز الجمع في أيام المطر المغرب مع العشاء أم لا؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس يقول: جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر. أخذ بعضهم من المفهوم أنه إن كان ثم خوف أو ثم مطر فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى، فجمع من غير خوف ولا مطر، وهو قول الجمهور. فالذي يجمع لأجل المطر الشديد فلا شيء إن شاء الله عليه لهذا الحديث، الذي يجمع عملا بمفهوم الحديث هذا لا شيء عليه. إن جماعة أهل العلم يقولوا: ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبدا المطر، حصل مطر في عادة، وما علم أنه جمع به المغرب والعشاء. الذي نقل عنه ابن عباس هذا كما تعلمون جمع من غير خوف من المطر، ما أعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم أنه جمع في المطر أبدا، فهذا هو الأحسن أنه لا يجمع في المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل مطر في عهده، مطرت سنة سبعا أو سبتا أسبوع كامل كما تعلمون، ليس كذلك أسبوع كامل وهي في مطر، حتى جاء ذاك الرجل مرة ثانية: يا رسول الله هلكت، قطعت سبل وهلكت المواشي وحصل كذا وكذا، فدعا الله أنه يزين هذه أو يرفع هذه المطر، يرفعها ويجعلها في على البواع على إيش؟ على الأكام والضراب ومنابت الشجر، دعا الله بتحويلها، أما برفعها هذا ليس من الأدب، وإنما يدعى بتحويل المطر إلى مكان آخر، لأن باستمرار الخير فيها حاصل، كما أشار إلى هذه النقطة الإمام النووي رحمه الله تعالى، قالوا هذا من الأدب أنه ما دعا برفع المطر، وإنما دعا بإيش؟ بتحويلها، دعا بتحويلها، وهذا من الأدب في الدعاء، ولأن نفع المطر جاري إن كانت في البلاد، الحمد لله حصل بها نفع، وإن حصل ضرر يدعى بتحويلها إلى مكان آخر يحصل بها نفع، يحصل بها نفع اللهم على الأكام ومنابت الشجر وعلى الضراب، هذه يقول لا يحصل بها سيول ويحصل بها آبار تحفر مياه ضخمة في البلاد ينتفعون بها، وأشجار مراعي للإبل مراعي للغنم، فهذا من الأدب، هذا من الأدب، لا يدعو الشخص لرفع المطر وإنما يدعو بالتحويل. ونطلب من الناس أيضا كذلك نراهم يفعلون هذا: اللهم حوالينا ولا علينا، حوالينا ولا علينا، ونفصل غير حوالينا ولا علينا، إذا كانوا يحصل لهم شيء من الضرر في بيوتهم أو في هذا لا بأس يقولوا حوالينا ولا علينا، ولا يقول ما نبغى شيء مطر يا رب تعبنا من المطر، هذا ما هو أدب، هذا ما هو أدب في الدعاء، يا رب ارفعها، لا مو صحيح. الجبال لا بأس. يعني ينتفع بها الناس المراعي، تعرف البدو بعضهم هناك ينتفعون بها المراعي. أما الرفع، الدعاء بالرفع مو صحيح. قال إذا اكتشفت أن هناك جماعة أخرى غير الجماعة التي أنا فيها فماذا أفعل؟ إن كانت الجماعة التقية الأولى استمر في الصلاة، استمر في الصلاة إن كانت الجماعة التي دخلت فيها هي الأولى قبل الثانية التي أقيمت، استمر. إن كانت الثانية فالأحسن تجتمعوا على صلاة واحدة، ويكره أن يكون في المسجد جماعتان في وقت واحد. قد أنكر العلماء على ما كان يحصل في الحرم 4 محاريب، محراب المالكية، محراب الشافعية، محراب الحنابلة، محراب الحنفية، والله يصلي بقومه، نسأل الله السلامة. ولما جاءت هذه الدولة الطيبة أزالت هذا، أزالت هذا، وحدت الناس على إمام واحد. يكره أن تقام أكثر من جماعة في وقت واحد، يكره جدا، لأنه فيه تفريق للناس. قال رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذا البيت تضمن قاعدتين عظيمتين من قواعد الإسلام تتعلقان بجانب التيسير، ووقوع الحرج والتعسير في الشريعة الإسلامية. يعني إذا حصل شيء من الحرج أو حصل تعسير على الشخص، فالقاعدة الأولى التي ذكرت في البيت الأول وليس واجب بالاقتدار، هي أن الواجبات تسقط مع عدم القدرة، والمراد بالقدرة هنا الاستطاعة. وليس واجب بالاقتدار، بالاقتدار أي أن الواجبات تسقط مع عدم القدرة. وهذا الواجب الساقط إما أن يكون إلى بدل أو يكون إلى غير بدل، أو يكون إلى غير بدل. فالواجب الذي هو إلى بدل مثل التيمم أو إسقاط استعمال الماء عند عدم الاستطاعة أو عند فقده، إسقاط استعمال الماء عند عدم الاستطاعة أو عند فقده. فاستعمال الماء واجب في الوضوء، أليس كذلك؟ واستعماله واجب أيضا في الاغتسال من الجنابة، لكن هذا الواجب ربما يسقط، ويسقط إلى بدل أو إلى غير بدل، إلى بدل، فيستعمل مكانه التيمم، يستعمل مكانه التيمم، فهذا إسقاط إلى بدل. شيخ لا يستطيع الصيام، يشق عليه الصيام جدا ولا يستطيع أن يصوم رمضان، فيسقط عليه الواجب. ما هو الواجب الذي يسقط عليه وليس واجب بالاقتدار؟ الصوم إلى بدل أو إلى غير بدل؟ إلى بدل، وهو الإطعام، وهو الإطعام. فهذا إسقاط واجب لعدم القدرة عليه إلى بدل. وقد يكون إسقاط الواجب الذي هو غير مقدور عليه إلى غير بدل، مثل إسقاط الصلاة على النفساء والحائض، ومثل إسقاط الحج على غير المستطيع. هذا إسقاط واجب على غير بدل، وليس واجب بلا اقتدار. والمقصود بقوله بلا اقتدار أي بلا استطاعة، ما هناك واجب مع عدم الاستطاعة، وهذا من تيسير الشريعة، من تيسير الشريعة. فهذه القاعدة لها تعلق بالقاعدة المتقدمة، كلتا القاعدتين التي في البيت الأول، التي في الشطر الأول من البيت، والتي في الشطر الثاني أيضا من البيت، لا تعلق بالقاعدة المتقدمة. فإذا الواجب الذي ليس بمقدور عليه يسقط على الشخص، مثل القيام في الصلاة واجب بالركن من أركانها، ولا تصح الصلاة إلا به، الفريضة لا تصح الصلاة إلا به، لكن هذا الواجب مع عدم الاستطاعة يسقط إلى غير بدل، يسقط إلى غير بدل، فيجلس، يجلس. ربما يكون البدل هو الجلوس، هو الجلوس. فنعم، فليس واجب بلا اقتدار. هذه قاعدة عظيمة، وهي قاعدة أن الواجبات تسقط مع عدم القدرة، والمراد بالقدرة الاستطاعة. والقاعدة الثانية التي أشار إليها رحمه الله تعالى هي سيأتي إن شاء الله. نعم. والقاعدة الثانية التي أيضا كذلك أشار إليها المصنف في قوله ولا محرم مع الطرار، وهي أنه لا محرم مع الطرار، ويعبر عنه الفقهاء بقولهم الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، فليس ثم محرم مع الطرار. فالشخص الذي مضطر للمحرم لا يصير هذا محرما عليه، وإن كان محرما في الأصل، لكن مع الاضطرار إليه لا يصير محرما عليه، كأكل الميتة مع الاضطرار عليها إليها، فهل يصير محرما على الشخص؟ لا يصير محرما على الشخص. وكذلك مما تقدم أيضا من الأمثلة، من يمثل أيضا مثال شرب الخمر لدفع الغصة، أحسنت، لدفع الغصة، ليس هناك محرم مع الطرار كما قال ولا محرم مع الطرار. فالشخص إذا اضطر إلى المحرم لا يصير هذا المحرم محرما عليه لأنه مضطر، والمضطر له أحكام في الشريعة كما هو معلوم. والمراد بالضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، هذا ضابطها. مراد الضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه بحيث لا يقوم غيره مقامه، هي ما يلحق العبد ضرر بتركه بحيث لا يقوم غيره مقامه، مثل أكل الميت المضطر. فالشخص يلحقه ضرر بترك أكل الميتة في الصحراء، ما عنده إلا ميتة ولا يتلف، يموت يذهب، فهنا هل يقوم مقام الميتة شيء؟ نظر يمنة ويسرى ما فيه شيء يقوم مقام الميتة، فاضطرش إليها فيأكلها. فهذا معنى قولهم هو ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه، فنظر ما عنده إلا ميتة وما هناك ما يقوم مقامها فيأكل الميتة ولا شيء عليه، بل ربما يتعين عليه ويجب عليه أن يأكل من الميتة لأجل إنقاذ نفسه من التلف. وقال بعضهم ما ترتب عليه فوات الحياة أو فوات عضو، يعني عرف الضرورة أو الأمر الذي يضطر إليه الشخص متى، ما ترتب عليه فوات الحياة أو فوات عضو. بعضهم انتقد الأخير هذا. قال شيخ الإسلام في بيان هاتين القاعدتين، قال من الأصول الكلية، قال شيخ الإسلام من الأصول الكلية أن المعجوز عنه، من الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب. شخص ما يستطيع أن يمسح رأسه مثلا، أو على يده جبيرة لا يستطيع أن يغسل يده، عليها جبس أو شيء من هذه الأشياء لا يستطيع أن يغسلها، هل نقول نغسلها؟ يسقط الآن الواجب الذي هو غسل هذا العضو، واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يتركها على ما هي عليه. وبعض أهل العلم يقول يتيمم لها، يتوضأ يعني يغسل جميع الأعضاء، جميع أعضاء الوضوء من اليدين ثم الوجه الآخر وهو معلوم عندكم، ثم بعد أن ينتهي الوضوء مع تركه لهذا العضو الذي عليه الجبيرة وعليه هذا الجبس، بعد ذلك يتيمم، يتيمم لهذا العضو. هذا يقول جماعة من أهل العلم أنه يجمع بين الطهورين، يجمع بين الوضوء وبين التيمم. هكذا إذا كان في الرجل مثلا رجل ويد ما يستطيع أن يغسلهما، عطلان عليهما وممنوع الغسل غسلهما، فهنا يغسل بقية الأعضاء، يغسل بقية الأعضاء التي يستطيع عليها، تقول الله ما استطعتم، وما بقي من الأعضاء التي ما يستطيع أن يمسها الماء، يعني يجعل يلابسها بالماء، قال يتيمم لها، يتيمم يضرب ضربة في الأرض ثم يمسح كفيه ثم يمسح وجهه فيجمع بين الطهرين هذا وهذا. هذا الذي يفتي به الشيخ يحيى حفظه الله تعالى وقال جماعة من أهل العلم وهو بعيد. ومن أهل العلم قال تقول الله استطعتم يغسل الأعضاء التي يستطيع عليها ويترك الباقي يترك الباقي. والأمر سهل من أراد أن يجمع بين الوضوء والتيمم لا بأس يغسل أعضاء الوضوء والباقي يتيمم له الذي يستطيع غسله. طيب قال من الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور وأن المضطر إليه بلا معصية غير باغ ولا عاد. غير محظور فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد ولم يحرم ما يضطر إليه العبد ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. قال ابن القيم ومن قواعد الشرع الكلية وقال ابن القيم ومن قواعد الشرع الكلية أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة ولا حرام مع ضرورة انتهى. وأدلة هاتين القاعدتين هي نفس أدلة القاعدة السابقة من قواعد الشريعة التيسير في كل أمر ما به تعسير هذه القاعدة السابقة. وأدلة هاتين القاعدتين هي نفس أدلة القاعدة السابقة لأن سقوط الواجب مع عدم قدرة لأن سقوط الواجب مع عدم القدرة وفعل المحرم عند الاضطرار إليه وفعل المحرم عند الاضطرار إليه من تيسير الشريعة من تيسير الشريعة. فإذا الأدلة المتقدمة التي قيلت في قاعدة المشقة تجلب التيسير كذلك أيضا ننقلها إلى هاتين القاعدتين ليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار لأن سقوط الواجب مع عدم القدرة وكذلك فعل المحرم عند الاضطرار هذا من تيسير إيش؟ الشريعة من تيسير الشريعة فيدخل تحت القاعدة الأولى. ومن أدلة القاعدة الثانية أيضا قوله حرمت عليكم الميتة ومن أدلة القاعدة الثانية أيضا قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمغلول أشير الآية إلى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة أي جوع شديد المخمصة الجوع الشديد فمن اضطر في مخمصة أي بسبب المخمصة هذه جوع شديد فيأكل مما تيسر له من الميتة من الخنزير إلى آخر ذلك إن كان عطشان وما عنده إلا الخمر ولا الخمر سيأتي معنا الكلام العطش ما يدفع به سيأتي معنا لكن غير ذلك ما يدفع به العطش من المحرمات يتلف إما أن يشرب من هذا المحرم ولا يتلف يشرب من المحرم ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقوله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. هذا أيضا دليل القاعدة الثانية ولا محرم مع اضطرار. كذلك وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه إلا ما اضطررتم إليه. وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالحاصل أنه لا واجب بالاقتدار يسقط الواجب مع عدم الاستطاعة، ولا محرم مع اضطرار، أي أنه يباح المحرم للضرورة إذا اضطر إليه الشخص. طيب، بقي أمر التنبيه عليه مهم، مرة التنبيه عليه مهم جدا. تقول وللقاعدة شروط ولا بد أن تلاحظ، هذه القاعدة الثانية، ولا محرم مع الضرار، وللقاعدة الثانية شروط لا بد أن تلاحظ. الأول أن تكون الضرورة، الأول أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور، أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور، أي بفعل المحرم هذا تندفع الضرورة، فهنا نعم لا محرم مع اضطرار. أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور، فإن لم تندفع بفعل المحظور لم يجوز. فإن لم تندفع أي الضرورة بفعل المحظور لم يجوز، أي فعل هذا المحرم لأجل دفع الضرورة. مثال ذلك الذي ما يجوز كشرب الخمر لدفع العطش، كشرب الخمر لدفع العطش، فهنا ما يجوز أن يستعمل الشخص الخمر لدفع ضرورته، لأن الخمر لا تدفع من الضرورة، بل قال العلماء يزيد العطش، يزيد العطش جدا ويتلف به الشخص إذا شربه وعطشان، وأيضا كذلك اضطر إلى الماء، ما عنده ماء، ما عنده إلا الخمر، يزيد عطشه، يزيد عطشه ولا شك أنه يتلف بعد ذلك. فإذا هذا ما تندفع به الضرورة، فهل يجوز أن يستعمل؟ ما يجوز أن يستعمل. الدخول في الانتخابات قالوا ضرورة، مقيم شرع الله تندفع به هذه المفاسد والهذا الأشياء التي يفعلونها من أجل الوصول إلى هذا، أبدا ولن يستطيعوا، ولن يستطيع أن يصلوا إلى هذا الأمر. هذا الواقع، هذا هو الواقع الآن خصوصا في زمننا هذا، أنه ما يستطيع أبدا الوصول. إن وصلوا على طول صار لسيد أمريكا وقامت عليهم ناس وحالتهم إلى آخر ذلك، كما هو تعلمون من حال الأوضاع الآن الموجودة. وأيضا المثال الثاني، الشرط الثاني، الثاني أن لا توجد طريق آخر تدفع به الضرورة، أن لا توجد طريق آخر، أن لا يوجد أو توجد طريق مؤنث، أن لا توجد طريق آخر تدفع به الضرورة، فإن وجد لم يجد، فإن وجد لم يجوز، كتداوي بالمحرم، فإن وجد لم يجوز، أي استعمال هذا الشيء لدفع الضرورة. فما يقول الشخص أنا سأتداوى بالخمر لأن الطبيب وصف لي الخمر في علاج طيب، أو القات قالوا في علاج طيب للسكر، أو كيت وكيت من المعاصي والمحرمات، يقول لأني مضطر، ضرورتي ما تدفع إلا بارتكاب هذا المحرم. نقول للضرورة ايش شروط، منها ان لا توجد او يوجد طريق اخر تدفع به الضرورة الا هذا، فان وجد طريق اخر تدفع به الضرورة فلا يجوز ان يستعمل هذا، لان هناك ثم طريق اخر تدفع به الضرورة غير هذا. فالذي يقول انا تعالج بالخمر لاجل دفع مرضي الشديد هذا ما لي علاج له، تعالج بالقات لاجل دفع، نقول لا يجوز، لأن ثم هناك علاجات أخرى تستعملها، وممكن أن يذهب هذا إيش المرض منك، وكذلك ربما يذهب المرض من غير علاج، تدعو الله سبحانه وتعالى ويذهب منك هذا إيش المرض، أليس كذلك؟ هذا حاصل أو مو حاصل؟ حاصل. فإذا هذا ما له ضرورة، ما هو الضرورة هذا في شيء، لأن الضرورة لها إيش شروط. الشرط الأول ما هو؟ نعم، تندفع الضرورة بفعل هذا المحظور، أما إذا لم تندفع فلا يجوز فعل هذا المحظور، لأنه ما تندفع به الضرورة، مثل شرب الخمر للعاطش ما تندفع به الضرورة، بل يزداد عطشا بشرب الخمر كما قال العلماء. الأمر الثاني أن لا يوجد طريق آخر لدفع الضرورة إلا هذا، فإن وجد طريقة أخرى فلا يجوز أن يستعمل هذا لدفع الضرورة، مثل التداوي بالمحرمات كشرب الخمر كالقات إلى آخر ذلك من المحرمات التي ربما يظن بعض الناس أن فيها علاجا. لا، هناك علاجات أخرى إن وجد فيها هذا العلاج مثلا، وهناك علاجات أخرى فإذا أنت لن تضطر إليها، فهذه شروط لا بد منها في الضرورة. كذلك البرلمانيون هؤلاء الانتخابيون أصحاب الإصلاح يقولون ما نستطيع نصل الحكم الذي بهذا، صح، كأنه الله ألزمهم بإقامة هذا الأمر عن هذه الطريقة الآخر، مو صحيح، ممكن هناك أساليب أخرى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتفقيه المجتمعات، فالمجتمع إذا تفقه في دين الله هو الذي سيرغم هذه الأشياء، ما يبقى له ولاة الأمور سهل، ما يبقى لهم، سيرغمه المجتمع له ويطالبهم بإقامة الحدود وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بإيش؟ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنه قال له تعال نسودك ونعطيك إلى آخر ذلك، ما بال بهذه الأشياء. وهكذا طريق الصالحين أنهم بدأوا بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وما التفتوا إلى الدخول في الوزارات ولا الدخول في، بل على مستوى القضاء يبتعدون عنه، مع أنه طالبهم الولاة أنهم يأتوا يمسكوا هذه الوظائف، والولاة كانوا ولاة خير، فيهم خير، فيهم خير كثير، ومع ذلك تجد علماء يبتعدون جدا. فهذا مو طريق واحدة فقط، وما لنا مسلك إلا هذا الطريق، لا نقيم شرع الله إلا به، هذا كلام فاسد وليس صحيح. فهناك طرق أخرى تقام بها شرع الله سبحانه وتعالى، أو يقام بها شرع الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الله في الناس في أوساط الناس، يقام شرع الله، هذا يقيم شرع الله، وهذا الثاني الذي دعي يقيم شرع الله، والثالث إلى آخر ذلك، وينتشر الخير في أوساط الناس، ينتشر الخير في أوساط الناس في أوساط المجتمع، ولا يقبلون من حكامهم هذه الأشياء، لا يقبلونها أبدا، تجدهم ينكرون عليهم الديمقراطية، ينكرون عليهم الانتخابات، ينكرون عليهم تقليد أعداء الإسلام، فيضطر الحاكم أن يقيم شرع الله سبحانه وتعالى إذا تفقه المجتمع ويرغب في ذلك، وليس لهم إلا هذا، فربما ما يوافقون على فعل هذا. أما هذا الأمر الذي يفعل الآن فيه تنازلات، وكذلك ما استطاع الوصول من هذه الطريق إلى المقصود، هل وصلوا؟ هاتوا لنا يعني جماعة من جماعة الإخوان هم طائف أو هذه الجماعة نفسها، هاتوا لنا الآن بهذا الجماعة، هل استطاعوا الوصول إلى هذه الطريقة؟ أبدا. كلما وصلوا قامت لهم الدول، كما حصل لهم في حلب، وكما حصل لهم أيضا في الجزائر، وأيضا أين عادة عندنا؟ مصر، أحسنت، مصر، وفي اليمن أهينوا أيضا كذلك، وما وفقوا في هذا الباب أبدا، عجزوا تماما، عجزوا عن هذا الباب، هذا باب مسدود في الوصول إلى إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، باب مسدود في وجوههم تماما، لا يستطيع. فليس هذا طريق الوصول لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى في التنازل عن دين الله سبحانه وتعالى. تفضل. نعم، احسنت، يقول محمد عمر هم متناقضون، يقول الأقم دولة الإسلام في قلبك تقوم في أرضك، هم ما قاموها في قلوبهم أولا، لما دش هذا مع بلاوي. صحيح، هذا كلام حق، صدقته وكذوب، هذا كلام حق. نعم، أقيموها في بيوتكم تقوم في أرضكم، فهذا هو الوسيلة التي تقام بها الحدود ويقام بها شرع الله سبحانه وتعالى، ويبتعد الناس عن المحارم ويأتون بالواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى بقدر استطاعتهم. أما هذا الطريق طريق مسدود في إقامة دين الله سبحانه وتعالى، طريق الانتخابات. فإذا هذان شرطان، الأول أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور، والثاني هو أن لا يوجد طريق إلا هذا الطريق في دفع الضرورة، فإن وجد طريق آخر لا يجوز أن يفعل هذا الفعل لدفع الضرورة، الفعل المحرم. والثالث هو سيأتي معنا في البيت، أن لا يتناول من المحظور إلا بقدر الحاجة التي تندفع بها الضرورة، أن لا يتناول من المحظور إلا بقدر الحاجة التي تندفع بها الضرورة. انتهينا من هاتين القاعدتين العظيمتين، القاعدة الأولى وليس واجب بلا اقتدار، أي أن الواجبات تسقط مع العجز ومع عدم القدرة، وأدلة هذه القاعدة ما تقدم معنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم الدين من حرج. كل الواجبات تسقط مع عدم مع عدم الاستطاعة، أي مع عدم القدرة، والسقوط إما إلى بدن أو إلى غير بدن كما تقدم معنا. القاعدة الثانية: لا محرم مع اضطرار، والفقهاء يعبرون عنها بالضرورات تبيح المحظورات. وهذه القاعدة الأخيرة لها شروط كما سمعته، ثلاثة شروط تحفظ، ربما أيضا تاج على ذلك. بقي قال: هل يجوز استعمال التخدير من أجل إجراء العملية وتكون عملية صغيرة؟ نعم، يجوز استعمال التخدير لأجل إجراء العملية، والعلماء يفتون بذلك، يقولون النسبة هي يسيرة، نسبة يسيرة يأتي فيه من هذه الأشياء، وإن كانت العملية صغيرة ويتألم الذي تفعل به العملية ولا يطيق مثلا شيء من الجراحات التي تفعل به وإجراء سكاكين عليه أو النطفة هذه ربما ما يطيقها، فلا بد أن يستعمل معه التخدير وإن كانت العملية صغيرة وإن شق على من يفعل به ذلك، ما في مانع، العلماء يفتون بذلك بجواز استعمال التخدير لأجل العملية. هذا لا بأس. أجمع منهما أن الضرورة مأخوذة من الاضطرار، وهو الحاجة الشديدة، وهو الحاجة الشديدة والمشقة، والمشقة والشدة التي لا مدفع لها. هذا في اللغة مأخوذة من هذا، أن الضرورة مأخوذة من الاضطرار، وهو الحاجة الشديدة والمشقة والشدة التي لا مدفع لها. والصلاح هو أن تطرأ على الإنسان حالة، أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، من الخطر أو المشقة الشديدة، والصلاح هو أن تطر على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو، أو بالعقل، أو بالمال، فيتعين أو يباح ارتكاب الحرام أو ترك الواجب، فيتعين مع ذلك، يتعين كان يخاف التلف على نفسه فيتعين عليه أكل الميتة، ويباح في أمور لا يحصل له يعني التلف لنفسه لكن يباح له أن يرتكب هذا، أو يباح ارتكاب الحرام أو ترك الواجب، فيتعين أو يباح ارتكاب الحرام مع هذا الضرورة أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته، دفعا للضرورة، عنه. هذا أشمل الله عنه، دفعا تأخيره عن وقته دفعا للضرورة عنه في غالب ظنه، فهذا هو، هو أن يضطر الإنسان إلى، أو هو أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة، إما في المال أو في النفس أو في الأعضاء إلى آخر ما ذكره، في العرض، في العقل، في المال، فهنا يضطر لذلك. كان مثلا عندنا الآن هؤلاء الذين يضعون أموالهم في البنوك الربوية، يقول يا جماعة إذا وضعته في بيتي خاف اللصوص، سيسرقون، البلاد فيها لصوص معروفون، ما يعلمون بمال في بيت فلان إلا وهجموا عليه، ربما تتلف نفسي مع مالي إذا دافعت عنه. نقول هنا أنت مضطر، فضعه ولا تأخذ الفائد، ضعه ولا تأخذ الفائد، فهذا يخاف ضرر على الإسلام، على المال، ضرر في المال، يخاف ضرر في المال، فهنا لا بأس إذا وضعه في البنوك هذه لأجل دفع الضرر على نفسه على ماله، فإن شاء الله يعفى عنه، فهو مضطر لأن البلاد معروفة باللصوص والهجوم على البيوت، كما هو الحال في بعض البلدان، معروفة حتى أنه يشبكون المحلات ويكهربونها بحيث أنه إذا جاء النص ربما يتلف اللص نفسه، فيخاف اللصوص، يخافون اللصوص جدا. فنعم إذا كانت البلاد معروفة بهذا فله. أول ظن غالبا أن الماء ربما يسرق في البيت فيرجى له ذلك، وأن الأصل لا يجوز، إذا وجد سبيلا غير هذا لا يجوز، ويضعه عندهم وديعة، ويضعه وديعة ولا يأخذ عليه فوائد، وما ظنهم يأخذون ودائعهم، هم يضعون هكذا الظاهر، والوديعة تحتاج أن تدفع عليها شيئا، يعني يمكن أمين عليها ذاك، عليها حراس يأخذ راتب، يضعه وديعة عنده ويدفع على ماله. طيب القاعدة الثانية ما هي أدلتها؟ ولا محرم مع الطرار. نعم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. نعم نعم، وكذلك الأدلة المتقدمة التي فيها رفع المشقة والحرج، فهذا مضطر فيرفع عنه هذا الحرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. طيب يريد الله بكم اليسر، فإذا حصلت ضرورة ملجئة فلا بأس أنه يتناول ما يدفع عنه هذه الضرورة الملجئة. ما هي شروط هذه القاعدة الأخيرة؟ القاعدة الأخيرة ما هي شروطها؟ عادة أحسنت، أن تندفع هذه الضرورة بفعل هذا المحظور، فإن لم تندفع فلا يجوز له. لا يقول أنا مضطر في شرب الخمر مثلا، نقول ضرورة ما ترتفع بشرب الخمر بل تزداد عطشا، كما ذكر العلماء أن الخمر يزيد العطش. أيضا الشرط الثاني آمن، نعم، أن لا توجد طريق آخر تندفع به الضرورة إلا هذا، أحسنت، فإن وجد فلا يجوز، مثل تداوي المحرم، أحسنت، هذا لا يجوز استعماله يتداوى به، لأن هناك طرق للعلاج غير التداوي المحرم هذا، فعلى هذا الوشم حرام لا يجوز. وكذلك أكل الغات للسكر كما يزعم هؤلاء لا يجوز. وأيضا الخمر، ربما بعضهم يقول أنه خمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه هو داء وليس بدواء، لما جاء ذلك الرجل يسأل يريد تداوى بالخمر قال هو داء وليس بدواء، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرمه عليها، هذا نص في المسألة. أنه يأخذ من الضرورة بقدرها، وهذا سيأتي معنا اليوم، أحسنتم، فهذا هو الذي أخذنا في درسنا الثالث. بسم الله. قال رحمه الله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه القاعدة فرع من القاعدة السابقة وقيد لها وشرط من شروطها، ومعناها أن ما تدعو إليه الحاجة من المحظورات لا يتناول منه أو إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة. هذا معناه فحسب. ما تريد أكتب معنى القاعدة؟ تقول معناها أن ما تدعو إليه الحاجة من المحظورات، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. أو تكتب الكلام الأولي أيضا لأنه سهل ومختصر ينفعك. هذه القاعدة فرع من القاعدة السابقة والتي هي ولا محرم مع اضطرار، فرع من القاعدة السابقة وقيد لها وشرط من شروطها. ومعناها أن ما تدعو إليه الحاجة من المحظورات، أن ما تدعو إليه الحاجة من المحظورات أي الممنوعات المحرمات إنما يرخص منه القدر، القدر الذي يندفع به الضرورة فحسب. إنما يرخص منه القدر الذي يندفع به الضرورة فحسب. فإذا اضطر الإنسان لمحظور، فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع فيه، فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع فيه بل يقتصر منه، بل يقتصر منه. فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع فيه بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة. ولذلك قالوا الضرورات تقدر بقدرها، ولذلك قالوا الضرورات تقدر بقدرها. فهذا هو معنى هذه القاعدة، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة فلا يتوسع فيما اضطر إليه الشخص، وإنما الضرورة تقدر بقدرها. فإذا احتاج الشخص